إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، قبل أن أشرع في ما وقفت عنده من أبواب القضاء والقدر بين يدي رسالة في القضاء والقدر للإمام الرباني الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهذه الرسالة من أجود ما قرأت في تلخيص ما يجب أن يعتقده المؤمن للإيمان والإقرار والاعتقاد بالركن الثامن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. وهذه الرسالة للسابقين أقول تميز في التوزيع، رسالة القضاء والقدر للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والشيء بالشيء يذكر، وعدت أن تكون ثمة مجموعة للتوزيع لكتب المقرر التي ندرسها ونتذاكرها من السبت إلى الثلاثاء، ولم أتحصل إلا على 6 نسخ. ولذلك ولا الإخوة الذين طلبوا بشرطي الطلب، وهما النية والقصد بالاستمرار في هذه المجالس والاستذكار لهذه الكتب، والشرط الثاني ألا يكونوا قد تحصلوا عليها من قبل أو حصلوا عليها من قبل. العدد الذي طلب كثير، ولا يوجد مما وقفت عليه إلا 6 نسخ وبالكاد. ولذلك أرجو أن تتنبهوا معي، من ظهر فيه هذان الشرطان قصد ونية، وإنما الأعمال بالنيات، في الاستمرار في استذكار هذه الكتب ومضمونها، والشرط الثاني ألا يكون قد حصل على شيء منها، والشرط الثالث أن يجيب بالجواب أثناء الدرس بعد هذين الشرطين، فصارت 3 شروط: قصد ونية، لم يتحصل على الكتب من قبل، الشرط الثالث الجواب لما سيذكر ويشرح من هذا الباب، وهو باب الـ40، الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يصح له الإيمان إلا به، ولا يصح له الإيمان إلا به. وقد خرج المؤلف رحمه الله تعالى من شعر بأن هذه الشروط 3 مجتمعة فيه فليستعد للجواب. محتويات الباب: هذا باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد إلى آخره. خرج فيه المؤلف رحمه الله تعالى 10 أحاديث: حديثان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حديثان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديث ثالث عن زيد بن ثابت، والرابع والخامس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والسادس والسابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والثامن والتاسع عن عبد الله بن عمر، والعاشر والأخير عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم أجمعين. تضمنت هذه الأحاديث والروايات ما بوب به المؤلف من أن الإيمان لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقضاء، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقد مضى حديثان، أليس ذلك كذلك ياسين؟ نعم. طيب، الحديث الأول. نعم، الحديث الأول والثاني، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه لما احتضر أو احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبتي، تقدم التعليق ولكني أذكر بمضمون هاتين الروايتين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لما احتضر أي حضره الموت وحضرته الوفاة، قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبتي أوصني. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله، وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين، اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، لأن التقوى حينما تتأسس على الإيمان بالله فإنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إن شاء الله. قال: ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. لن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. كيف يكون الإيمان بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا، القدر على هذا. هذا الجزء المرفوع من الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القدر على هذا، أي أن تؤمن بالقدر على هذا الوجه، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: من مات على غير هذا دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. دخل النار، من مات على غير هذا دخل النار. وأنا قلت: لا يمكن للمرء أن يتيقن بأن إيمانه بالقضاء والقدر على هذا النحو إلا إذا ترجمه في واقع الحياة قلبا وقالبا. ما أن تنزل المصيبة حتى يقول إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. تنزل المصيبة حتى يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تنزل المصيبة فيقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تنزل المصيبة فلا يقول، لا يقول: لو ما جئت للعمرة في هذا العام ما حصل كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وتفتح ثغرا وثقبا في إيمان العبد بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. نعم، بسم الله. أخذنا الحديث الأول فقط. أخذنا الحديث الأول فقط. أول فقط. طيب، اقرأ الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل على عبادة رضي الله عنه وهو مريض يرى فيه أثر الموت، فقال: يا أبتي أوصني واجتهد. قال: اجلس. إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول شيء خلق الله القلم، فقال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي، هو محمد بن جعفر الفريابي الإمام الثقة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ من رجال الستة سوى الترمذي، قال: حدثنا زيد ابن الحباب صدوق يخطئ في حديث الثوري من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال: حدثنا معاوية ابن صالح هو الحضرمي، وثقه أئمة منهم الإمام أحمد، وقد خرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال: حدثني أيوب أبو زيد الحمصي، أيوب ابن زياد أبو زياد الحمصي مجهول أو لا بأس به باعتبار تحسين علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى لحديثه، لأن تحسين ابن المديني لحديثه مقتضاه قبوله إياه، مقتضاه قبوله له. عن عبادة ابن الوليد هو ثقة أيضا خرج له في الكتب الستة سوى الترمذي، عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه. الوليد ثقة وقد تقدم، وعبادة ابن الصامت من أوائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأقدمهم إسلاما، أنه يعني الوليد دخل على عبادة، وفي الرواية الأولى أنه ابنه عبد الرحمن، ولا تعارض، فلعل الحدث والدخول قد تكرر لا سيما في هذا المقام الذي يودع الإنسان فيه ويحتضر الحياة والدنيا، المتوقع أن يكون أهله وذووه وذراريه أن يكونوا ملتفين حوله. دخل على عبادة وهو مريض، فيه أثر الموت، فيه أثر الموت، فقال: يا أبتي أوصني واجتهد، أوصني واجتهد. المقام مقام حرج، والمقام مقام يخشع فيه القلب وتدمع له العين وترتجف فيه الأوصال، فيحتاج الإنسان إلى مثل هذه الوصايا. يا أبتي أوصني واجتهد، قال: اجلس. قال: اجلس، في الرواية السابقة أنه هو جلس ولا تعارض، جلس رضي الله عنه وقال لابنه اجلس، لأن من أراد أن يستمع وأن يحسن الاستماع ينبغي أن يكون على وضع ليس بوضع عجل، ولكن وضع يؤهله لتلقي العلم وسماعه، وهو غاية في الأدب وغاية في كمال الاستماع. وأصل هذا قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني أن تكونوا على وضع يسمح لكم أن تسمعوا وتعوا وتحفظوا وتتبروا ثم بعد ذلك تعملوا. أما كده عابر، هذا العبور قد يؤدي إلى اضطراب أو وقوع اضطراب في المعلومة، إلى وقوع اضطراب في المعلومة. قال: اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان، في طعم إيمان، في حقيقة إيمان، حقيقة إيمان ما لا يتم الإيمان إلا به، وهو الشيء الواجب في كل ركن من أركان الإيمان. إذا رسخ هذا الإيمان في القلب تذوق الإنسان حلاوتها. ومن هنا تدرك طوائف وأقواما من المسلمين يسجدون ويتذوقون حلاوة السجود. متى تذوقوا حلاوة السجود؟ لما تذوقوا حلاوة الإيمان. متى تذوقوا حلاوة الإيمان؟ لما رسخ الإيمان في قلوبهم. لما رسخ الإيمان وتمكن الإيمان من قلوبهم تذوقوا ما يترتب على دخول حقيقة الإيمان في قلوبهم، وهو الحلاوة. هذه الحلاوة وهذا الذوق لا يمكن أن يجده الإنسان حقيقة إلا إذا ترسخت حقيقة الإيمان في القلوب. أما ما عدا ذلك بغير ترسخ حقيقة الإيمان التي انبعث بها رسول الله فهي قد تكون من ضروب الشعوذة والدجل. رجل ما عنده علم ولا عنده حقيقة إيمان لكن يتذوق، يقول أنا أجد حلاوة. تجد حلاوة لكن الحلاوة هذه ما لها أصل، ما لها أصل، أصلها ليس ثابت راسخ في القلب على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها على طريقة الشعوذة وعلى طريقة الدجل والخرافة. قد يجد حلاوة ولكنها ليست هي الحلاوة التي تنبع من حقيقة الإيمان. طيب، لن تبلغ حقيقة الإيمان. متى يبلغ العبد حقيقة الإيمان؟ قال: حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ كيف أعلم أني مؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره؟ شوف، في أمارات، من أبرز تلكم الأمارات قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه حقيقة لابد أن تترسخ في أعماق قلوبنا لتكون من الإرهاصات والعلامات التي نستدل بها على ترسخ حقيقة الإيمان في قلوبنا. شوف، يقع للإنسان شيء كثير سبحان الله، فإذا لم يكن يؤمن بالقدر خيره وشره يتزعزع ويتذبذب وتتزلزل وتخور قواه، تخور قواه. خذ مثلا على سبيل المثال، وأنا أسوق هذا المثال وقد رأيته بعيني، رجل بنى بيتا فجاء بمقاول، يعني متكفل بالبناء. هذا المتكفل بالبناء مكث قرابة سنتين أو 3 سنين يبني، يخرج من الصباح الباكر ويرجع آخر بعد المغرب، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وهو صاحب أسرة وأبناء صغار. ولما جاء في الوقت الذي أكمل فيه البناء وأراد أن يستلم حقه، وإذا بحادث يدركه حادث فيموت وقت الاستلام، قبيل أن يستلم الفلوس. وهذا سبحان الله يبعث على زيادة الإيمان. نحن الذين نرى، نحن الذين نشاهد، نقول سبحان الله يا عجبا، وقت استلام بعد سنين ووقت ولأواء وشدة، وقت استلام الحق يتعرض لحادث ويموت فيه مباشرة. لا تقول يا عجب، كيف هذا؟ كما ذكر في ترجمة من التراجم أن رجلا عاش فقيرا متقعا في الفقر، وقبيل الوفاة وبينما هو يغرغر أخبر بأن أحد أقربائه قد مات وترك له مالا وفيرا وهو على وشك الغرغرة، ففتح عينيه وهو في هذه الحالة وقد أحس وشعر بالموت، فتح عينيه وقال: يا عجبا، عشت فقيرا ومت غنيا. لكن المؤمن يقول: قدر الله وما شاء فعل. يقول: قدر الله وما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شوف دليل دليل دليل، ما في مثل الجمود والتقليد. يقرر عقيدة، يقرر مسألة فقهية، تسأل عن الدليل قال: لا ما في دليل الآن، بعدين لما تنضج بعدين أعطيك الدليل. ما في يا شيخ، هذا يوصل الناس إلى العصبية والجمود والتقليد والبرود. مباشرة الدليل. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول شيء خلق الله القلم، أول شيء خلق الله القلم. فقال له: اجري، وفي ألفاظ متعددة اكتب. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، بما هو كائن. وهذا ركن من أركان الإيمان، أن تدرك بالقضاء والقدر، أن توقن وتؤمن بأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. مت وأنت على غير هذا الاعتقاد وهذا الإيمان دخلت النار. سنده فيه ضعف، والحديث صحيح لغيره. سنده فيه ضعف لأن أيوب الحمصي مجهول، وقد يكون بدلالة تجويد أو تحسين علي بن المدينة لحديثه يقال فيه لا بأس به. على كل حال سنده فيه ضعف والحديث صحيح لغيره، الحديث صحيح لغيره، السند فيه ضعف والحديث صحيح لغيره. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له: إني شككت في بعض القدر، فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد رضي الله عنه: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، تقدم قال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي، وثقه الحافظ الذهبي، ومع هذا قال الحافظ ابن حجر مقبول من رجال النسائي، ولعل توفيق الذهبي له يدل على معرفته إياه. قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح المصري، صدوق كثير الغلط، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثني معاوية بن صالح الحضرمي، سيتسلسل السند الآن بالحضارمة من الرواة. قال حدثني معاوية بن صالح، والحضرمي ثقة من رجال البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة، أن أبا الزاهرية وهو حدير، وهو حضرمي أيضا، حدير الحضرمي وهو ثقة من رجال مسلم وأبي داود وابن ماجة والبخاري في جزء القراءة، حدثه عن كثير بن مرة وهو حضرمي أيضا ثقة من رجال البخاري في جزء القراءة والسنن وأصحاب السنن، عن ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز. هنا غير هذا عبد الله بن فيروز تابعي كبير، غير الديلمي المؤلف صاحب كتاب الفردوس، وهذا الكتاب من مضان وجود الأحاديث المكذوبة والمنكرة والواهية، كتاب الديلمي أبو شجاع الديلمي. هذا ابن الديلمي عبد الله بن فيروز. كتاب الديلمي تقدم أنه من مضان وجود الأحاديث المكذوبة والضعيفة والواهية، وقد كنت حفظت ولقنتكم بيتا: من الذي يحفظه يسجل أول واحد ضمن كتب المقرر؟ ها، من يستحضر هذا البيت يسجل أول واحد؟ هذا البيت يتضمن المصادر الخمسة أو الستة التي هي مظنة وجود الأحاديث المكذوبة. ها، الأحاديث المكذوبة أنا أقولها ثم أنتم تستحضرون هذا البيت الذي حفظتكموه من قبل. الكامل لابن عدي في ضعفاء الرجال، ها، الضعفاء للعقيلي، تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر، ها، ومسند الفردوس للديلمي لأبي شجاع الديلمي. في أحد يحفظه ممن يريد؟ طيب أنا أراجع لكم هذا البيت، ومن حفظه يوضع في القائمة، من حفظه يوضع في القائمة. وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. للمرة الثانية: وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. للمرة الثالثة: وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. طيب بعد شوي أنا أراجعه، ليحفظ من يريد أن يحفظ، فيكون الأول فيما يتعلق بكتب المقرر. قال: حدثني عن ابن الديلمي وهو تابعي كبير من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، أنه لقي زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: إني شككت في بعض القدر، شككت في بعض القدر. شوف ما كتم هذا الشك، ما كتمه ولا أباحه لكل أحد أو لكل من هب ودب، لأن أمر العقيدة ما تذاكر بأمر العقيدة كل أحد، حتى ولو كان من أحفظ الناس للدنيا، فقد يعبث في عقيدتك ويحيل ما لا يحل اعتقاده إلى ما يجب عليك أن تعتقده عنده. انتبه لهذا، لا تسكت ولا تبح بما تشك فيه من أمور العقيدة لكل أحد. قال: شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. فرج، فرج مو بس في الرزق، فرج حتى في الأمور المستعصية، الأمور التي تشك فيها. العلم بها أوجب من أي أمر من أمور الدنيا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. لو عذب أهل السماء والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. شوف انتبه لهذا، عذبهم وهو غير ظالم لهم. قدر الله عز وجل عليهم المعصية والطاعة، ها، وكتب تبارك وتعالى الجنة والنار. كيف؟ لا تسأل كيف، لأن الله عز وجل هداك النجدين طريقي الخير والشر، وجعل فيك قدرة وإرادة. انتبه لهذا، جعل فيك قدرة وإرادة تختار بهما الخير أو الشر. قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم، هذا يدل على أن عندك مشيئة أن يستقيم، لكن تعتقد أن لك مشيئة وأنت مخير، لكن مشيئتك وما ينتج عنها لا تخرج عن مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شوف تفصيل هذا، زيادة في تفصيل هذا. القلب، القدرة والإرادة ومشيئة العبد تنبع من فين؟ تنبع من القلب. من الذي خلق القلب؟ وما يخرج من القلب من قدرة وإرادة ومشيئة هو الله. إذن ترجع مشيئتك التي خيرت فيها إلى مشيئة الله عز في علاه. ولذا شوف لاحظ هذه الآية تجمع هذين الأمرين: لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب هذه المشيئة مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، وما أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب كيف، إيش نعمل؟ نتكل على ما كتب في اللوح المحفوظ؟ لا، اعملوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق. هذا الآن المرتبة الرابعة. شوف الآن نجي للخطوة الرابعة. يا أخي الهداية والضلال والغواية بيد الله. انتبه، انتبه. رزق، ما تطلب الرزق وأنت تؤمن بأن الرزق مقدر ولا ما تؤمن بأن الرزق مقدر؟ ها، تؤمن بأن الرزق مقدر ولا ما تؤمن بأن الرزق مقدر؟ تؤمن، ومع هذا تخرج من أول النهار وتأتي منهك في آخر النهار تقول: لا بد من الكد والكدح، وإن كنت أؤمن أن الأرزاق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب ليش تؤمن بأن الرزق من الله؟ يجب أن تؤمن مثل إيمانك بأن الرزق من الله أن الهداية والغواية من الله أيضا. ها، لكن الله عز وجل جعل لك مشيئة وقدرة تختار بها الخير من الشر، وهديناه النجدين. فلا يختار المؤمن العاقل إلا ما اختاره في الرزق، السعي، السعي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مباشرة الدليل، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال إن الله تعالى: لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله تعالى حتى ينفده، يعني حتى ينتهي، لا يؤمن بالقدر خيره وشره، دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. سنده حسن والحديث صحيح لغيره، رواه أحمد وابن حبان وأبو داود وابن أبي عاصم وغيرهم. نعم. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا شريك بن عبد الله قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: وهذه إحدى روايتين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا الفريابي إمام ثقة قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة. فأما أبو بكر فهو عبد الله بن محمد، تقدم مرارا معنا، وهو ثقة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة حافظ بالرجال الستة سوى الترمذي، وعثمان هو محمد أيضا ابن أبي شيبة ثقة حافظ، خرج له في الستة سوى الترمذي. قال حدثني، قال حدثنا أبو الأحوص الحنفي سلام ابن سليم الحنفي نسبة إلى بني حنيفة، ثقة متقن من رجال الستة. عن منصور هو ابن المعتمر وهو ثقة من رجال الستة، نعم ثقة ثبت من رجال الستة. عن ربعي بكسر الراء ابن حراش بمكسورة أيضا ثقة مخضرم، والمخضرم هو الذي عاش في الجاهلية والإسلام. عن ربعي بن حراش عن رجل من بني أسد، عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأني رسول الله يعني أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ونبيه ورسوله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ويخطئ من يشرح لا إله إلا الله لهوى أو لجهل أو تجاهل بأنه لا رب إلا الله. الاعتقاد بأن الله هو الرب كان موجودا عند جمهور المشركين الأولين، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ها طيب ليش إن كان عن هوى لماذا يختار أقوام شرح الشهادة بأنه لا رب، ولا يشرحون الشهادة بأنه لا معبود إلا الله، يعني لا يصلى إلا لله، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله؟ إن قلنا إن طوائف وأقوام من الناس يشرحون لا إله إلا الله بأنه لا رب ولا خالق، ليش يعدلون عن الشرح الأول الذي هو المعنى المضمن في جميع دعوات الأنبياء والمرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ ليش يعدلون بشرح الشهادة من الألوهية إلى الربوبية؟ لئلا ينازعهم الناس هذا الاعتقاد الصحيح. ليش؟ لأنه لا رب إلا الله يشتبع المشركون والكفار واليهود والنصارى والمجوس والدروز وسائر أمم الأرض، يقولون لا رب إلا الله، والله هو الخالق للكون إله. ولذلك عندما تجد بعض الناس يتكئ ويعتمد كل الاعتماد في دعوته 99% الإعجاز العلمي، الله عز وجل الخالق، الأفلاك، النجوم، الكيمياء، الفيزياء، يا شيخ أنت أغرقت في قضية قد لا يخالفك فيها إلا الدهريون والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود إله، وإلا حتى المشركين الأولين يقرون بأن الله هو الرب. ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. لكن عندما تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ما تجي عند قبر النبي تقول يا رسول الله، ما تتكلم مع صاحبة تقول والنبي بعد العشاء فين رايح، والنبي استغفر الله العلي العظيم، لولا أنت وفلان أنا داخل على الله وعليك. هذا شركيات، شركيات تنسف بها شهادة أن لا إله إلا الله. يخاف هؤلاء الناس من ألا يجتمع الناس عليهم. ليش؟ إما محافظة على مراكز قيادية أو كراسي رئاسية أو وحدة وطنية أو في سبيل إيش؟ في سبيل نقض دعوة الأنبياء والمرسلين. هذه هي الدعوة الحزبية البغيضة. ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين؟ دعوة الأنبياء والمرسلين تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. دعوة الأنبياء والمرسلين قولوا لا إله إلا الله، حكموا شرع الله، لا تصرفوا أي عبادة إلا لله. ولي سيدنا مولانا، أنا أخاف من هذا السيد المولى. هذا كله يجرح في لا إله إلا الله. انتبه، هذا الذي يعيش عليه جمهور إلا من رحم ربي من المسلمين. يا سيدي يا مولاي مدد يا شيخ، هذا كله شركيات، كله انحرافات في العقيدة. قوي إيمانك بالله، قوي إيمانك بالله. وبعدين مولاي راح مولاي وجاي مولاي وراح مولانا وجاء مولانا وراح سيدنا وراح يا شيخ. في مسند الإمام أحمد دخل أقوام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، ها؟ أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. هذا الذي أغرق الناس فيه، وبكل أسف، إما نفاقا وإما كذبا وإما غلوا، وإنا لله وإنا. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال لا لو أني نبهت على توحيد الألوهية لانفضوا من حولي ولا ما تمكنت من إقامة دولة. يا أخي، دولة بلا عقيدة ولا إيمان ولا توحيد تجمع لنا الشركيات والكفريات والإلحاد والعلمنة والزندقة. إيش نريد بهذه الدولة؟ ها؟ إيش نريد؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. العبودية شرف عظيم، إن لم تكمل العبودية لرب البرية فسيصرفك الله ويستعبدك للدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. قال أن أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، بعثني بالحق وأنه ميت، بعثني بالحق، ومن الحق الذي بعثه الله عليه أن نؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ونؤمن بأنه لا يقبل الله دينا سوى الدين الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم خاتمهم وأشرفهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما دعك من الجعجعة، ما في مشكلة، اليهود خليهم يهود، والنصارى خليهم نصارى، والمسلمون مسلمون، ها؟ المهم ألا يتنازعوا وألا يعتدي بعضهم. هذا شيء صحيح، لا يعتدي بعضهم بعضا لا سيما في وطن واحد، هذا ما في إشكال، لكن تسوي بين الشرائع والأديان والعقيدة التي يجب أن تعتقد وتدين لله بها. قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا بلا ريب أنه نسف لشهادة أن محمد رسول الله ومبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، هذا الحديث مروي عن رجل من بني أسد، مرة مروي عن رجل عن علي كما هو موجود في الحاشية، ومرة عن علي مباشرة، ومرة عن علي مباشرة. ولذلك أقول في سنده على توجيه روايته عن علي بن أبي طالب من غير واسطة، لأن الواسطة فيها جهالة. سنده صحيح والحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم. قال حدثنا عمر بن أيوب هو السقطي، شيخ صالح ثقة ليس من رجال الستة. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، صدوق من رجال الترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق يخطئ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. قال حدثنا منصور تقدم بن معتمر ثقة ثبت عن ربعي بن خراش عن علي رضي الله عنه. هذه الرواية التي يعنيها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده زيادة في تأكيد الوحدانية لله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله، لا شريك له. والشرك أن تجعل لله عز وجل ند لله ندا وهو خلقك، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من وثن ومن شيطان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، يحبه كمحبة الديان. قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سنده حسن، والحديث صحيح بما قبله. ربعي بن يقول هنا: واعتبره خراشا بالمعجمة، علما بأنه في الأصل المنقول منه بالمهملة. أنا أحفظه ربعي بن خراش، خراش بالخاء. هنا المعلق يقول في إحدى نسخ الشريعة علق عليه الناشر بتعريفه: واعتبره خراشا بالمعجمة، علما بأنه في الأصل المنقول بالمهملة. وصوبه، أقول صوب المحقق الشيخ عبد الله الدميجي، صوب أنه بالحاء المهملة. الذي أحفظه أنه خراش بخاء منقوطة. نعم، بخاء منقوطة. طيب، ننتقل إلى كم بقي على الأذان؟ ننتقل يا أخوان، نقتصر على هذا القدر. ما سألنا، أقول ما سألنا. طيب، الأول يا أخواننا في الذين يستحقون بالشروط الثلاثة التي مرت، ما هي أركان الإيمان الستة، وما هو مقتضى إيماننا بالقضاء والقدر؟ سؤالان حتى لا نتنازع، يعني انظر لنا في آلية للاختيار حتى لا نتنازع بعد ذلك. ومن يقدم؟ يقدم الأقوى، يقدم الأقوى بثلاث شروط. عرفت الثلاث شروط؟ عزيمة للاستمرار، ثانيا ما هو موجود، الكتب ليست موجودة عنده، ثالثا يجيب على هذا السؤال. موجودة جزاك الله خير، لكن أنا أريد لمن لا وجود للكتب بين يديه. هنا ذكرت علامات وأمارات في إيمان العبد بالقضاء والقدر، منها الذي ذكر في حديث عبادة بن الصامت. ارفع صوتك شوي. هذا خلاص، هذا هو أصل الإيمان، تؤمن بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. من علامات إيمان العبد بالقضاء والقدر خيره وشره. ايش يقول يا شيخ؟ قل: ما أصابك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سجل يا شيخ ياسين. طيب، في قول عبادة لابنه: اجلس، وفي جلوسه فائدة أدبية علمية. فما هي هذه الفائدة؟ يا شيخ. نعم، أنه لا بد من مراعاة الأدب في تلقي العلم، لا بد من مراعاة الأدب في تلقي العلم. وهذا الموجود الآن بين أيدينا، أن عبادة أمر ولده بأن يجلس، لكن قد يكون الشيخ قائما والتلميذ جالسا ويريد أن يسأله، فليس من الأدب أن يقول: لا، عبادة يقول اجلس أنا أجلس والشيخ قائم. الشيخ قائم، لا بد أن تساويه في هيئة القيام، وهذا ذكره ابن تيمية في رسالة له في القيام، لأن بعض الناس يستشكل جدا القيام، والتفصيل فيه فيه مراعاة لفقه المسألة أولا وللتأدب بأدب السنة النبوية. إن كان الشيخ قائم قم حتى تساويه في القيام، وهذا الذي قرره ابن تيمية في رسالة القيام. وإلا فالأصل في المجلس إن كان الشيخ قاعدا أن يجلس الإخوة. أشوف الثانية يا شيخ ياسين، الثانية: ما أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى، وما هو الذي أمر أن يكتبه؟ ما هو أول شيء خلقه الله، وبأي شيء أمر؟ نعم، بشروط ثلاثة. بسم الله. أول ما خلق الله القلم، بما أمره أي كتابة يكتب؟ إيش يكتب؟ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. يكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. طيب، ثلاثة في العقيدة هنا، ثلاثة في السيرة التي ستأتي إن شاء الله وتمر بنا. ما معنى لا إله إلا، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ ما معنى شطري الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ بشروط ثلاثة لا تنسوا، بشروط ثلاثة. ما عندك الكتب؟ بسم الله. لا معبود بحق إلا الله. إيش معنى شهادة أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله؟ ها، إيش معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ هنا لا معبود بحق إلا الله، أن محمد رسول الله يعني لا بحق، أكمل الفراغ، لا فراغ بحق سوى رسول الله. كلمة واحدة بس، لا إيش؟ كلمة واحدة، ها؟ لا من يساعده ويتطوع، من يتصدق عليه، من يتصدق عليه، ها يا شيخ صدق عليه. لا متبوع، لا متبوع، لا متبوع. ما يأتي إنسان بشخصية أنت تقول قال رسول الله، يقول لا قال فلان، سواء صاحب مذهب أو صاحب شخصية من الشخصيات، هذا بلا ريب أنه قد ينقض، تنقض به شهادة أن محمد رسول الله. وإلى السيرة النبوية العطرة الزكية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وآخر ما مر بنا هو ذكر الناظم رحمه الله، تتابع الوحي، ثم ختم التتابع في 15 بيتا بقوله: كما نرى آياته المنزلة إذ كان في مدينة مشتملة. الآيات المكية من خلال 13 عاما كانت تولي العقيدة الإيمان والتوحيد غاية الاهتمام. ليش؟ قبل دولة، قبل دولة، قبل تجميع، قبل تحزيب، لا بد من العقيدة أولا. 13 عاما، 3 سنوات دعوة سرية. بعد كده ستأتي معنا النذارة وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم لما قدم على المدينة يقول الناظم: على نظام الشرع والأحكام والبحث عن سياسة الإسلام. عند ذلك عندما تقام الدولة تقام على إيش؟ مو على شفا جرف هار تنهار بسببه، بل على قواعد راسخة راسية، وهي قاعدة الإيمان والتوحيد، قاعدة الإيمان والتوحيد. طيب، انتقلنا بعد ذلك إلى الأمثلة والنماذج على وجود هذا الترتيب. أما النماذج والأدلة في أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة هي دعوة إلى الإيمان والتوحيد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقامت دولة الإسلام قامت على أي أساس؟ قامت على أساس الإيمان والتوحيد، ولذلك كان ترسيخ السياسة الشرعية ونزول النصوص في السياسة الشرعية شيء يتقبل وينزل في القلوب بسلام وأمان. ليش؟ لأنه في عقيدة، في عقيدة. عندما تقول للإنسان قطع يد السارق يرتعد ويقول قطع يد السارق، هل هو في قطع يد السارق الآن؟ في قطع يد السارق الآن؟ الآن عصر تطور وتحضر ومدنية، كيف تقطعون يد السارق؟ انتبه يا شيخ، هذا الكلام الذي صدر من هذا الجاهل أو المتجاهل أو الجاهلي أو الجهول، هذا الكلام خطير، قد يدل على أنه ما في قاعدة إيمانية. ها؟ وإلا لو كان في إيمان في القلوب أو أنه جاهل لآمن مباشرة أن قطع يد السارق من شرع الله، من شرع الله. أما في الغرب يدخل هذا القاتل يقتل 10 و20 و40 ويسرق من يشاء، ثم بعد ذلك سجن مؤبد يعلم المساجين جميعا أنواع الإجرام. الشاهد على أن النصوص أو الآيات المنزلة في المدينة كانت تتضمن تشريعات وأحكام إسلامية نزلت على قلوب أولئك الصحابة الأخيار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين بردا وسلاما، لوجود قاعدة إيمانية تأسسوا عليها ويسر الله عز وجل لهم اعتقادها. ولذلك لما تعددت الأحكام المنزلة عليهم في المدينة كانوا يتلقونها بكل إيمان وأريحية وطمأنينة واستجابة لله وللرسول. قال البخاري رحمه الله: حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال رضي الله عنه: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية، يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال سبحانه وتعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من النصرة والرفادة والنصيحة. سمع هذا الحديث أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس طلحة. الدروس والعبر مما تقدم من شرح الأبيات من ضبطها وشرحها، ثم ذكر بعض الأدلة والشواهد. أولا: نزول الآيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعة تارة ومتفرقة تارة أخرى، ذلك من حكم الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو العليم الحكيم، كما قال رب العالمين في اعتراض المشركين الكافرين الأولين: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ينزل شوي شوي شوي؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله عز وجل عليم حكيم، ولله عز وجل فيما ينزل شؤون، فيجب على العباد أن يذعنوا وأن يدركوا أن الله عليم حكيم. ثانيا: من حكم التدرج في نزول الآيات في المرحلة المكية آيات الإيمان والتوحيد، لأن الإيمان والتوحيد إذا تأسس في قلب العبد سهل عليه من بعد تلقي الأوامر والأحكام الربانية والإلهية، وهذا هو الذي سلكه الشرع المطهر مع تلكم الصفوة المختارة في الفترتين المكية والمدنية. ماذا نستفيد من هذا؟ الآن عندما تتجه لإنسان لا يصلي، لا تدخل معه فتقول له أركان الصلاة كذا وشروطها كذا ومستحباتها كذا، يجب أن تراعي قضية أنه لا يصلي، ويجب أن تراعي قضية أنه لم يصلي ترك الصلاة، لأنه ما في من الإيمان في قلبه، ما في إيمان في قلبه يحمله على أن يؤدي الفرائض صلاة وغيرها. إذن أولا أسس له الإيمان واليقين في قلبه، عرفه بربه، أذكر له من الله، من الذي خلق فسوى وقدر فهدى، من أين المبتدأ وإلى أين المنتهى، ما حقيقة هذه الحياة، ما حقيقة عبادتنا لخالق الموت والحياة وهو الله عز في علاه. فإذا تمكن هذا الإيمان قل له وقد فرض الله عز وجل فيما فرض علينا صلاة مفروضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر. لكن أصل الإيمان مفقود، أصل الإيمان مفقود. ما مثلك ومثل المدعو إلا كمثل القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لأنه ما في إيمان، لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ليش؟ لأنه ما في إيمان، ما في إيمان تبني عليه وتؤسس عليه الفرائض والواجبات ومن بعد المستحبات. لاحظ لي بالله هذه الفائدة، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب، ها رجعنا الآن وهابية وهابية وهابية وهابية، ما عندنا شيء اسمه وهابية، لأن محمد بن عبد الوهاب كسائر العلماء والمجددين والدعاة ما جاء بشيء غريب، ما جاء بشيء غريب، ولكنه انبعث بالقرآن والسنة على منهج السلف. لاحظ لي ما يشاع عنه أنه هو أبو التكفير لأولئك الغلاة من الموجودين، خطأ وفرية، والله فرية وتعد. لاحظ النص هذا، يقول عبد الرحمن بن حسن في أصل دين الإسلام وقاعدته للشيخ المجدد رسالة، يقول كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته إلى التوحيد، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب، سمعهم يدعون زيد بن الخطاب، ووجدت الشركيات كما وجدت في الحجاز وجدت في نجد، كما وجدت الشركيات في الحجاز وجدت في نجد، فقام محمد بن عبد الوهاب وقد سمعهم يشركون بالله فيستغيثون بزيد بن الخطاب، ما قال أنتم مشركون كما يشاع عنه بأن الوهابية يكفرون ولا يحبون رسول الله شوف صلى الله عليه وسلم. شوف إيش يقول محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، يقول يا ناس تدعون زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد، تدعون زيد بن الخطاب، الله خير من زيد. لما يفعل هذا؟ يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا للمصلحة وعدم المضرة. إذن من أين ينسبون للشيخ أنه هو أبو التكفير في الدنيا؟ أبو التكفير في الدنيا، تعرف من هو أبو التكفير في الدنيا؟ ها الرابع، من أبو التكفير في الدنيا؟ ها يعتمدون على إيش في التكفير؟ عندهم نزعة بدعية، وهي قال فيها عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليمني من أوسع أودية الباطل، أكمل العبارة ثم استنبط منها شيئا للجواب. قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي من أوسع أودية الباطل، شوف القريب ما جاوب هناك عند ها ها إيش يقول؟ الغلو في الأفاضل. الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل. الغلو في الأفاضل. تطوع بالجواب الآن. جاوب أنت. أجب. إيش أبو التكفير وأبو إيش هو في لأولئك الغلاة والمتنطعين؟ خلاص جاء. شوف أنا جاوبت. ها الرابع. أنا أقول الرابع. الرابع الجواب الرابع. ها لمن يريد كتب المقرر الجواب الرابع هو دليل أولئك الغلاة والمتنطعين. هو دليل أولئك الغلاة والمتنطعين. إيش الجواب؟ خلاص نسكت إذا ما في جواب نقفل. لأنه كما بعض شيوخنا كان إذا غضب من بعض التلاميذ وما جاوب قال أنتم لكن هذا ما يصلح. قال هم مقفلون. هم مقفلون مغلقون لكن هذا ما يصلح لأن الناس يستحيون. والحياء خير كلهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حياء رسول الله وأدب رسول الله وشفاعة رسول الله وأن يحشرنا ويجعلنا أقرب ما نكون لسيد ولد آدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب ما في جواب. خائفون. ها خائفون. ممكن ممكن يستحيون ممكن خائفون. نعم. ها يا شيخ. يستشهد أولئك الغلاة والمتنطعون والدافع لهم لأولئك الغلاة والمتنطعين ما هو شخصيات. ما هو شخصيات فقط. هؤلاء عندهم قاعدة. قاعدة ينطلقون منها فعلا في قاعدة لكن قاعدة منحرفة. قاعدة منحرفة. ها نرجع البقية فيما يتعلق بالجهر بالتبليغ. ثم النبي قام يدعوهم إلى آياته يصدع مجمع الملأ. كم بقي من الحصة؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. بكل حال بقيت ثلاثة كتب لمن سبق ومن المناخ من سبق.